في بداية الموضوع، بسم الله، ذكر في الكتاب ظهور هذه المسألة. ابتداء كان ظهوره في زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عندما بدأ يقول للكافر كافر وللمشرك مشرك. خرج صنفين من الناس يعذرون هذا الذي وقع في الشرك بالجهل، قالوا هؤلاء جهال والجاهل ما ممكن أن نسميه مشرك أو نسميه مرتد. ذكر في الكتاب أن الذين أثاروا هذا الموضوع، مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشرك، كانوا صنفين من الناس. الصنف الأول كانوا أهل ضلالة، يعني هو أساسا لديه شركيات ويلتمس العذر لمن يقع في الشرك، كأن يكون صوفي خطيب أو شيء من هذا القبيل. عندما تقول هؤلاء الناس الذين يطوفون حول القبور ويسألون الأموات هؤلاء مشركون، قال هؤلاء جهال، والجهل مانع من موانع التكفير. هذا الصنف الأول من الناس. الصنف الثاني كانوا من تلاميذ الشيخ، هؤلاء على منهاج أهل السنة والجماعة، لكن ظهرت لهم بعض الشبه وبدأوا يقولون أن هؤلاء يعذرون بالجهل. وهذين الصنفين من الناس موجودون الآن وسيبقون أيضا في المستقبل إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فتجد الآن أيضا أهل الضلالة عندما تقول هؤلاء الناس قد وقعوا في الشرك، يقول هؤلاء جهال نعذرهم بسبب جهلهم. وقد يكون بعض الناس لديه شبه يعذر أيضا هؤلاء الناس. إذن هذين صنفين في التعامل مع العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. بعد ذلك ذكر في الكتاب تاريخ، قال ظهر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورد عليهم، ظهر في زمن ابنه فلان ورد عليهم، ظهر في زمن حفيده فلان، فذكر تاريخ العلماء وردهم على هذه المسألة، على هذه الشبهة. لكن في وسط الكتاب ذكر مسألة مهمة جدا، أن علماء النجد كلهم أجمعوا على أن لا يعذر. نعم، علماء نجد أجمعوا أن لا يعذر أحد بالجهل في الشرك الأكبر. موجود في الكتاب، ممكن ترجع إليه. أئمة الدعوة النجدية هؤلاء كلهم أجمعوا، يعني من زمن محمد بن عبد الوهاب فما بعده، ما كان على دينه، على ما يقول به من دين الله تبارك وتعالى، هؤلاء كلهم أجمعوا على أن من وقع في الشرك الأكبر هذا لا يعذر بالجهل. فتجعل لك هذه قاعدة أساسية، أن من وقع في الشرك لا يعذر بالجهل. فإذا جاء الشبهة بعد ذلك، هذه الشبهة تصطدم بماذا؟ بهذا الحق الذي ترسخ لديك. يعني قد تقرأ في كتاب تجد أنه جاء بآية ويحاول أن يثبت أن الإنسان إذا وقع في الشرك وهو جاهل يعذر بالجهل. فيجب أن تكون لديك الأصول الثابتة في الدين، فما أدين الله عز وجل به أنه لا يعذر أحد في مسألة الشرك الأكبر. فإذا جاء رجل وحاول أن يستدل بآية أبقى متصلب أن هذا هو الدين، قد هذه الشبهة، فتجد شيء من هذا النمط. فدائما أصل نفسك على شيء. الذي لا يؤصل نفسه على مسائل الدين يسميه ابن تيمية رحمه الله أن طبيعة هؤلاء طبيعة إسفنجية، بحيث فلان قال كلام يتشرد، فلان قال كلام يتشرد. لكن إذا كنت على عقيدة سليمة هذه الشبه تصطدم بك ولكن ما تتأثر بها بإذن الله تعالى. فهذه من الأصول الثابتة، أن الإنسان في الشرك الأكبر وإن كان جاهلا لا يعذر بالجهل. واضح هذه المسألة؟ جيد. هناك مسألة دقيقة جدا يجب أن تفهمها، وهي طبعا قبل الحديث عن هذه المسألة المهمة، ذكر في الكتاب أنه في الآونة الأخيرة خرجوا أناس أصحاب شهادات، درسوا في الجامعات وأصبحوا أصحاب شهادات، بدأوا أيضا يثيرون هذا الموضوع أن هناك عذر بالجهل وأن المشرك إذا وقع في الشرك يعذر. هؤلاء ذكر سببين لإثارتهم لهذا الموضوع بهذه الطريقة. السبب الأول، هذه أساتذة الجامعة يسميهم الذين درسوا في الجزيرة في السعودية، السبب الأول أنهم ابتعدوا عن كتب أهل الدعوة النجدية، ما قرأوا هذه الكتب على أن فيها غلو فتركوا قراءة هذه الكتب. الشيء الآخر، قرأوا بعض الكلام لابن تيمية وفهموه خطأ. إذا سبب خروج هؤلاء الناس في الآونة الأخيرة وهم أساتذة الجامعات وحمل الشهادات، قالوا المشرك إذا وقع في الشرك يعذر، لماذا؟ قال السبب الأول لأنهم ابتعدوا عن دراسة كتب علماء الدعوة النجدية، ما قرأوا كتب محمد بن عبد الوهاب ومن جاء من بعده من أبنائي وأحفادي ومن كانوا على نهجي. لماذا؟ قال لأن هؤلاء أهل غلو فما فهموا دينهم كما ينبغي. الشيء الآخر، أنهم عندما رجعوا إلى أقوال ابن تيمية رحمه الله أو إلى أقوال محمد بن عبد الوهاب وجدهم يقولون لا نكفر، فحملوا لا نكفر هذا على أنهم يعذرون بالجهل. أذكر على سبيل المثال في زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أهل العراق أرسلوا له رسالة، ناس من أهل العراق يسألونه هل صحيح أن الذي لا يلتحق بكم تكفرونه؟ يعني أنت الآن تجاهد في سبيل الله وتريد أن يوحد الله عز وجل، الذي لا يلتحق بكم لا يقاتل معكم هل تعتبرونه كفار؟ فأرسل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة قال إذا كنا لا نكفر الذي يعبد قبة الكواس وقبر عبد القادر الجيلاني فكيف نكفر من لا يلتحق به؟ هذه شبهة. عندما يأتي هؤلاء الناس وهم بعيدون عن عقيدة أهل السنة والجماعة ثم يقرأ كلام من هذا أو شبه بهذا، إذا يقول هنا الشيخ لاحظ هؤلاء الناس كانوا يعبدون قبة الكواس، هذه كانت في الجزيرة وعبد القادر الجيلاني موجود في بعضها، قال إذا كنا لا نكفر هؤلاء فكيف نكفر من لا يلتحق بنا؟ فالذي يقرأ هذا العلم وهو غير محصن بعقيدة أهل السنة والجماعة أشف من هذا الكلام أن الشيخ عذر هؤلاء بالجهل ولهذا ما كفر. هنا الآن آتي إلى المسألة المهمة التي يجب أن تعلمها، وهي لماذا لا يسمون بعض الناس كفار؟ لا، تذكرون عندما قلنا هناك سبب للكفر وهناك باعث للكفر، وقلنا أن الأحكام تنزل على الأسباب ولا تنزل على البواعث. جيد، نأتي الآن. رجل اعتنق الإسلام، دخل في الإسلام، لكن أنه حديث عهد بإسلام أو كان يعيش في بادية أو كان يعيش في بلاد الكفار، أسلم ويعيش في بلاد الكفار، نأتي إلى هذا المعنى. من كان من هذا النمط إذا دخل في الإسلام، هو داخل في الإسلام لكن لسبب من هذه الأسباب ارتكب ناقضا، جاء بناقض من نواقض الإسلام كأن شرب الخمر وهو يظن أن الخمر حلال أو سب الله عز وجل أو أي شيء من هذا القبيل المكفرات، إذن دخل في الإسلام إما أنه حديث عهد أو يعيش في بلاد أو في بلاد الكفار وارتكب ناقضا. هذا لا يسمونه كافر. هذا لا يسمى كافر. لماذا؟ لأن الكفر له بواعث، له سبب، له بواعث. إذا أردنا أن نسميه كفر ما نستطيع أن نسميه. لماذا؟ لأن الباعث للكفر لم يتحقق فيه. إيش البواعث؟ لا، إما أنه جحود، إما أنه إباء، إما أنه إعراض، إما أنه استكبار أو تولي، هو نفسه إعراض. فإذا دخل إنسان في الإسلام وهو حديث عهد بإسلام، أو عاش في بادية بدون أسلم، أو أسلم وهو يعيش في وسط الكفار وارتكب ناقضا، هذا إذا ارتكب الناقض لا نستطيع أن نسميه كافر. لماذا؟ لأنه لم يصل له شيء حتى يجحد. هو هل علم الدين وأنكر الدين؟ يقينا لا. زين، علم الدين وأبى أن يتعلم؟ يقينا لا. زين، وصله الدين وهو أعرض أن يتعلم الدين؟ يقينا لا أيضا. زين، وصل الدين وهو استكبر عن التعلم؟ يقينا لا. إذن ما وصل له الدين بحيث أنه ما تحقق فيه باعث من هذه البواعث. إذن هو ارتكب ناقض لكن ليس لديه الباعث على الناقض، فهذا لا يسمى كافر. فالعلماء عندما يقولون لا نكفر يقصدون هذا المعنى، لكن مقابل ذلك هذا الذي يعبد القبر ويعبد عبد القادر الجيلاني هذا لا يسمى كافر. ماذا يسمى؟ يسمى مشرك. يسمى مشرك. لماذا هذا التفريق بين اسم الكافر وبين اسم المشرك؟ لأن بعد البلوغ، لاحظ، بعد بلوغ الحجة، الحجة وصلت، إذا وجد مانع من هذه الموانع هذا لا يسمى كافر لكن نسميه مشرك. عرفت كيف؟ ما عرفت فهمت الموضوع إيش؟ يعبد غير الله عز وجل يسمى مشرك. أي شيء ذبح لغير الله عز وجل، سأل غير الله تبارك وتعالى، جعل بينه وبين الله تبارك وتعالى واسطة، فإذا كان فيه سبب من هذه الأسباب هذا لا نسميه كافر. لماذا؟ لأن البواعث ما متحقق لديه، ما وصل له الدين وأنكر هذا الدين، ما وصل له الدين وأبى أن يتعلم أو أعرض أو استكبر، البواعث لم يتحقق فيه. إذن أمثال هؤلاء لا نسميهم كفار، لكن في نفس الوقت يجوز لك أن تسميه مشرك، لأن اسم الشرك يطلق قبل البلوغ الحجة وبعد بلوغ الحجة، أما اسم الكافر فلا يطلق إلا بعد بلوغ الحجة. اسم الكافر لا يطلق إلا بعد بلوغ الحجة. جيد، هؤلاء الناس بلغهم الإسلام، دخل في الإسلام، لكن هذه المفردات ما وصل إليه، لا يعلم. إذن الحجة لم تقم عليه في هذه المسألة. أذكر لك مثال، ذبح لغير الله، رجل يعيش في بادية واعتنق الإسلام. في الجاهلية قبل أن يعتنق الإسلام كان يذبح لغير الله، لكن بعد أن يعتنق الإسلام لا يعلم أنه لا يجوز الذبح لغير الله. سبب إيش؟ لأنه حديث عهد بإسلام ويعيش في بادية، إذا تحقق فيه مانعين من موانع التكفير، هذا لا نسميه كافر. إنما ماذا يسمى؟ مشرك. يسمى مشرك. لماذا؟ لأن اسم الكافر لا يطلق إلا من انتفت عنه الموانع، أما المشرك هذا لا يسمى مشرك لأن الحجة في الكافر ما وصلت أساسا. واضح الموضوع كيف؟ هذه مسألة مهمة جدا، يجب أن تفرق بين هذين الأمرين، حتى إذا قرأت في كتاب من كتب أهل العلم قال لا نكفر لا نكفر لا نكفر، تفهم بماذا لا نكفر. هذا السبب الأول لعدم التكفير. كان عندك شيء؟ في هذه الحال مثلا احنا ممكن ممكن ان نسمي في هذه الحال مسلما مثلا هذا الرجل الذي لم يبلغ عليه الحجة. اها لا هذا المانع من وقع في الكفر يقينا ما نسميه كافر، لكن ننظر الى فعله، ان كان فعله يدخل في باب الشركيات نسميه مشرك واحكام المفاصلة تنزل، ولكن تقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة. الان اتي الى الاسباب الاخرى. اذا هذا السبب الاول في انهم لا يسمونه كافر. ناتي الى السبب الثاني، لماذا لا يسمونه كافر؟ لان تذكر عندما اخذنا اخذنا اسماء واحكام، ما صحيح؟ اذا هناك اسماء وهناك احكام. الاسم ايش؟ عندما تقول كافر هذا اسم، الحكم ايش؟ قتل وقتال. اذا لدي اسم ولدي حكم. جيد. عندما ياتي محمد بن عبد الوهاب يقول اذا كنا لا نكفر الذي يعبد القبر، اذا طالما انا اعلم ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر امثال هؤلاء، لكن في هذا القول قال لا اكفر، اذا كلامه احمله على اي معنى من المعاني؟ اي اننا لا ننزل فيه حكم القتل والقتال، اي لا نقاتلهم، هم مشركون لكن لا نقاتلهم. فكلمة لا نكفر اي لا ننزل عليهم حكم القتل والقتال. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن عندما يقول لا نكفر هؤلاء لا يعني أنهم في الإسلام، لا، يفهم المعنى الآخر من كلامه أننا لا نقتلهم ولا نقاتلهم حتى نقيم عليهم الحجة. وهكذا كان يعمل محمد بن عبد الوهاب في دعوته، عندما كان يأتي إلى أناس يدعوهم إلى الله عز وجل فإن لم يستجيبوا يبدأ بقتالهم. إذن قد يحمل أقوال العلماء لا نكفر على هذا المعنى. هناك معنى ثالث، عندما تقرأ للعلماء لا نكفر يجب أن تمعن النظر من هذا الذي لا يكفرونه. قال ابن تيمية لا نكفر فلان لا نكفر فلان، يجب أن تنظر إلى هذا الشخص الذي قال عنه لا نكفره، لأن هذه الكلمة أيضا تستخدم في المسائل الخفية، في المسائل الخفية كأسماء الله عز وجل وصفاته. رجل إذا أخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كأن يؤول، كأن يؤول، التأويل عقيدة الأشعرية. لكن كبار علمائنا علماء أهل السنة والجماعة أيضا وجدناهم يؤولون، كالإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تجده يؤول أسماء الله عز وجل وصفاته. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك الله من رجلين، ابن حجر أشقل قال يرضى عنه، ما أثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وإنما إيش أثبت؟ لازم الضحك، وهو أنه سيرضى عنهم، فقال الضحك هنا بمعنى الرضا. جيد، هؤلاء لا يمكن أن تقول عنهم هؤلاء كفروا لأنهم أولوا. لماذا؟ لأن مسائل الأسماء والأحكام من المسائل الخفية التي تخفى على العلماء، فإذا وقع رجل من عامة المسلمين في مثل هذه المسائل يقال عنه لا نكفره. لماذا؟ لأن المسألة مسائل من المسائل الخفية. إذن في هذه المواطن الثلاثة العلماء يقولون لا نكفر لا نكفر لا نكفر. واضح إن شاء الله؟ فإذا قرأت كلاما لعالم من علماء أهل السنة كابن تيمية رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما قال لا نكفر، تنظر من هذا الذي لا يكفره، إما أنك تجده من الصنف الأول، وإما أنه يعني أننا لا نقتلهم، وإما أنه توقف في كفرهم لأن المسألة من المسائل الخفية. هذه مسألة مهمة جدا يجب أن تتقنها. في مسألة يعني المشرك عندما يرتكب شرك وهو في بادية بعيدة، وقلت أنه لا نسميه مشركا، نسميه مشرك لا نسميه كافرا إلا بعد بلوغ الفجر، فهذا يدخل فيه مثلا استحلال ما علم من الدين بالضرورة والشرك يعني والذبح لغير الله مثلا، كل شيء أي ناقض من نواقض الإسلام، أي ناقض من نواقض الإسلام طالما فيه إحدى هذه الموانع. هذه الموانع نحن دائما في التكفير ماذا نقول؟ قال إذا تحققت الشروط وانتفت، إذا من وقع في ناقض من النواقض يجب أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، فإذا وجد مانع من هذه الموانع هذا يعني بأنه هذا لا يكفر. فالمانع في تكفير هؤلاء إيش؟ هذه الأمور الثلاثة، إما أنه كان يعيش في بادية فارتكب ناقضا من النواقض هذا لا يكفر، لا يقال عنه كافر، لكن يجوز لك أن تسميه مشرك، يعني إذا ذبح لغير الله عز وجل. الاختلاف فقط في الاسم، هذا الاسم لا يجوز لك أن تستخدمه وهذا الاسم يجوز لك أن تستخدمه. أكتب أعتبرها كذا. والحكم يا شيخ والأحكام تختلف، والأحكام تختلف لا عذاب النار أكاف الدنيا. لا يجوز أن تسميه كافر، لماذا؟ لأن الحجة لم تقم عليه في هذه المسألة، يعني ما تقول أن الدين وصل إليه وأنكر هذا الدين، الرجل ما حصل منه هذا الشيء، بواعث الكفر ليست لديه، الباعث على الكفر لم تتحقق فيه، إذن من هنا لا نسميه كافر، ولكن يجوز أن نسميه مشرك. فإذا قلت عنه مشرك أحكام المفاصلة هذه تكون بينك وبينه، تتوقف في إيش؟ تتوقف في قتله وقتاله حتى تقيم عليه الحجة، لأن الدين لم يصل إليه بعده، فإذا وصلت إليه الدين بعد ذلك أنكر، الآن يدخل في إيش؟ دخل في كفر الجحود. لا، سميته مشرك، ذبح لغير الله، إيش تسميه؟ مشرك، لكن ما كان يعلم أنه لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، أثبت له بالأدلة أنه لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعد بلوغ هذه الحجة أنت كنت تسميه مشرك، وصلت له هذه الحجة، ما خضع لهذا الدين وظل يذبح لغير الله عز وجل، الآن ماذا تسميه؟ كافر. لماذا؟ لأنه تحقق فيه بواعث الكفر، إما أنه أنكر هذه الآية، وإما أنه أبى أن يخضع لهذه الآية، أو استكبر على الخضوع على هذه الآية. واضح الآن؟ جيد. في الكتاب هناك أقوال للعلماء، إن شاء الله نشير أي الأقوال تحفظونها وأي الأقوال لا تحفظون. نعم مظبوط. ما تسمي كافر بس زين، إذا ما ارتكب ناقض بشرك مثلا، ناقض إنه هو كفر كالموالاة مثلا، بس مو شرك يعني. إذا تتوقف في إطلاق الاسم، طالما هذه الموانع موجودة تتوقف في إطلاق الاسم وفي إطلاق سواء في الكفر بالذات تتوقف، إذا كان عمله لا يدخل في باب الشرك أيضا تتوقف لأن المانع موجود، لكن تقيم عليه الحجة، بعد قيام الحجة تنظر إلى حاله، خضع لهذا الذي ذكرته هو في دائرة الإسلام، جحد أو أبى أو استكبر أو أعرض، الآن تحقق فيه باعث الكفر. عرفت كيف؟ واضح إن شاء الله. بالنسبة لأسماء الأحكام منزل من شبابها جابوها شكرا، إحنا نكفر بالأسباب ونكفر بالبواعد. الشيخ سمت هذا قلنا كيف نقض الموالاة، إحنا نكفر في باب الردة ما تمانع إلا قبل باعث ما لسون الهجرة ما وصلت. لا شيخ، هنا المانع موجود، المانع موجود حسب القاعدة إن نكفر بالأسباب، بالأسباب في حال عدم وجود مانع، التكفير بالأسباب في حال عدم وجود مانع، هذا مهم جدا. لحد الآن نقول أن الأحكام تنزل على الأسباب لا تنزل على البواعث، لكن أيضا الشرط يبقى أن يتحقق الشروط وتنتفي الموانع. فالمانع هنا موجود من إطلاق الاسم أساسا. لا يسمى جهل. حديث عهد بإسلام، أنت تستخدم هذه الكلمة، تقول حديث عهد بإسلام، ماذا يتضمن؟ يقينا من لوازمه الجهل، لكن ما تسميه جاهل، أنت تسميه بالاسم الذي فيه. لأننا قلنا دائما أكثر المصائب من أين تأتينا؟ بسبب استخدام الأسماء. فإذا قلت الجهل يختلف عن قولك حديث عهد بإسلامك، لأن الجهل يدخل فيه حديث العهد وغير حديث العهد، ما صحيح؟ لكن إذا قلت حديث عهد، لا، الجاهل لا يدخل في حديث العهد. فتستخدم المفردات المحددة في تعيين ما تريده، فتقول أنا أتوقف من تكفير هذا الرجل بسبب وجود مانع. إيش هذا المانع؟ أنه حديث عهد بإسلام، أسلم حديثا. أو أتوقف في تكفيره مع ارتكابه الناقض لأنه كان يعيش في بادية، أو لأنه أسلم ويعيش في بلاد الكفار. هذا ما يتعرض مع القاعدة مكفر من قصد فعل الكفر أو لا يكفر حتى يقصد الجهمية. شيخ دائما اربط الموضوع، اربط الموضوع بوجود المانع، بوجود المانع، لأن الدين ما وصل إلى هذا الرجل. من لم يصل إليه، تصل إليه الحجة، لا يحاسب على ما لم يصل إليه. إذا كان مشرك تسميه مشرك، لكن ما تسميه كافر بسبب عدم وصول الدين إليه. يعني فقط تميز بين استخدام كلمتين، رجل دخل في الإسلام، ارتكب ناقضا، فيه إحدى هذه الموانع، تسميه كافر؟ لا تسميه كافر، تسميه مشرك، تسميه مشرك. وإذا كان ما عنده شرك وارتكب ناقض، ما قلنا هذا الكلام قبل شوي. نعم. وقت المشركين حيث جيد. المحاضرة كان المفروض في المحاضرة الثالثة قبل الأسماء والأحكام قبل المحاضرة. هل هذه المسألة فهمت ماذا نستخدم كفر وماذا نستخدم مشرك؟ يهمني من الأمر أنك إذا قرأت في كتاب من الكتب عالم من علماء أهل السنة يقول لا نكفر، تفهم، تحمل، تبحث عن إحدى هذه المعاني الثلاث، إما أن هناك مانع من الموانع، وإما أنه يقصد أننا لا نقاتله، وإما أنه قال لا نكفر لأن المسألة من المسائل الخفية، الأمر لا تتجاوز هذه الأسباب الثلاث. لدينا في الكتاب مسألة أخرى، وهي قياس الأولى. قياس الأولى. الآن انتهينا من هذا الموضوع. من لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، ذكر أن هؤلاء بقياس الأولى يكفرون، بقياس الأولى يكفرون. إيش معنى قياس الأولى؟ أن يذكر حكم في نص ويسكت عن حكم آخر أولى بالذكر من المذكور. ويسكت عن حكم، شيخ التعريف ممكن، لكن ليس هو التعريف الدقيق لهذه الكلمة. معنى قياس الأولى، أذكر لك مثال حتى تفهم إيش المعنى. الله عز وجل ماذا قال؟ ولا تقل لهما أف، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قياس الأولى أين؟ من إملاق، أكو خشية إملاق. جاء رجل قال ماذا تقول في ضرب الوالدين أو أحدهم؟ تقول الله عز وجل ما رضي أن تقول لهما أف، إذن من باب أولى لا يقبل أن يضرب، من باب أولى لا يقبل أن يضرب أحدهما أو كلاهما. إذن هذا النوع من القياس ماذا يسمى؟ قياس الأولى، أي دخول الضرب في حكم الآية أولى من الأف. يعني إذا كان لا يقبل الأف إذن من باب أولى لا يقبل الضرب. كذلك لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق. جيد، الغني يقتل؟ إذا كان الفقير لا يجوز له أن يقتل، إذن الغني من باب أولى أنه لا يجوز له أن يقتل. هذا أشي يسمى قياس الأولى. ذكر في الكتاب أمثلة على تكفير من يشرك بالله أو يحكم بغير ما أنزل الله. إيش ذكر؟ ذكر مسيلمة. هذا ما تحتاجه؟ في القياس لدينا أركان القياس، لدينا المقيس عليه، المقيس، العلة، الحكم. هذه أركان القياس. المقيس عليه مسيلمة، العلة في تكفير مسيلمة ادعى الاشتراك في النبوة، قال أنا شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة، إذن ادعى الشراكة في النبوة. جيد، مثل هؤلاء ايش حكمه؟ كفر. جيد، الآن إذا جئنا إلى أناس يشركون بالله عز وجل كالذين يضعون التشريعات، ماذا قال الله عز وجل؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نأتي إلى هؤلاء، الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله. إذن الطاغوت مقيس، المقيس عليه من؟ مسيلمة. أريد أن أعلم هذه العلة هل تتعدى إلى هؤلاء؟ لأن شرط القياس، شرط القياس أن تكون العلة متعدية من الأصل إلى الفرع، هذا يسمى أصل وهذا يسمى فرع. فإذا تعدت العلة أي تحققت هذه العلة هنا أيضا، إذن هذا الحكم من الأصل يسري إلى الفرع أيضا. واضح؟ العلة أن تكون، الشرط في القياس أن تكون العلة في الأصل، مسيلمة أصل. إيش العلة؟ الشراكة في النبوة. أن تكون هذه العلة متعدية إلى شيء آخر، فإذا تعدت العلة تحققت العلة في الفرع الحكم يثبت على الفرع كما ثبت على الأصل. الأصل لدي مسيلمة، الفرع إيش؟ هذا الفرع. جيد، قياس الأولى هنا أي الذي يدعي الشراكة في النبوة حكمه كفر. جيد، الذي يدعي الشراكة في الألوهية أليس من باب أولى أن يسمى مشرك أو كافر؟ هذا يسمى قياس الأولى، قياس الأولى. إذن هؤلاء بالقياس الأولى أيضا يكفرون، لأن مسيلمة الذي ادعى الشراكة في النبوة حكموا عليه بالكفر. جيد، أناس يدعون الشراكة في الألوهية، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إذن هؤلاء يكفرون من باب أولى. ذكر هذا الشيء. ذكر مسألة أخرى، مختار الثقافي، نفس الكلام الذي قيل في مسيلمة يقال هنا أيضا. مختار الثقفي سبق أن حدثتك عنه ادعى النبوة في آخر أمر، إذن ادعى الشراكة في النبوة. علماء أهل السنة والجماعة بماذا حكموا عليه؟ قال هذا كفر. إذن الذي يدعي الشراكة في الألوهية أيضا يحكم عليه بالكفر من باب أولى. هناك مثلين، الآن من نفتح للكتاب أريدك تركز على كلمتين ذكرت في المثال الثاني والثالث. واضح هذا إن شاء الله؟ إن شاء الله. جيد. إن شاء الله. افتح الكتاب. ايش؟ ما يضر. طبعا قد تلتقي بأناس عندما تقول العذر بالجهل يقول المسألة خلافية، لكن لا ينسب من يعذر بالجهل ما يذكر من الذي يعذر بالجهل. ذكر في الكتاب هذا الكلام، تقول هل يعذر أحد إذا وقع في الشرك الأكبر يعذر بالجهل؟ قل مسألة خلافية، لكن ما يذكر من الذي يعذر بالجهل، لأن الطرف الأول معروف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه، جاي الطرف الثاني من هؤلاء، فينسبه على الإطلاق دون أن يحدد من الذي لا يكفر بسبب الجهل. ذكر هذا الكلام في الكتاب. ضع في داخل قوس هذه، فأئمة الدعوة منذ العلامة شيخ محمد بن عبد الوهاب، وجد صفحة 47 المقطع الرابع السطر السادس، السطر يبدأ بكلمة خاطئ، وجد ما بعد خاطئ، ضع قوس وأسفله خط، فأئمة الدعوة أو أئمة الدعوة منذ العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر، وهم مجمعون بدون استثناء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر. ضروري تحفظ هذا الكلام، لأنك عندما تقول لا يعذر أحد بالجهل في الشرك الأكبر تستدل بإجماع أئمة الدعوة النجدية. هذا كلام جيد، سد القوس إلى الجهل بالدين. نعم. في السطر الذي ما بعده قال التشريع، فإنهم يسمونهم مشركين ولو كانوا جهالا أو متأولين أو مقلدين. ضع خط أسفل جهال ومتأولين ومقلدين. إيش هذا الكلام؟ متأولين ومقلدين؟ نعم، يعني هو أهل تأويل. من وقع في الشرك الأكبر قلنا لا يعذر بالجهل، عرفنا هذا، وإن كان متأولا أيضا لا يقبل تأويله يسمى مشركا، وإن كان مقلدا أيضا يسمى مشركا، وإن كان مطيعا لعالم من العلماء أيضا يسمى مشركا. إذن في إطلاق الاسم، اسم الشرك، أولا الجهل لا يمنع من إطلاق الاسم، ذكرنا هذه التفاصيل الآن. إيش الدليل؟ سواء قبل قيام الحجة أو بعد قيام الحجة. الآن تعامع كلمة شرك، جيد، الجهل لا يمنع من إطلاق اسم الشرك، لا أقول كفر أقول شرك، جيد. إيش الدليل على أن الجهل لا يمنع؟ قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فأثبت لهم الجهل وأثبت لهم أيضا اسم الشرك. إذن الجهل لا يمنع من إطلاق اسم الشرك على من وقع في الشرك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التقليد، أي تقليد الآباء والأجداد، رجل جده كان صوفي السابع الثامن وورث التصوف عن أجداد، إذن هو ما بدأ بالشرك وإنما قلد آباءه وأجداده، جيد، هذا التقليد يمنع من إطلاق الاسم؟ لا يمنع. إيش الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أن تقولوا باتباع هذه الآية، إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم. من قبل أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أي أنا ما بدأت الشرك وإنما أجدادي كانوا مشركين، أنا قلدتهم في هذا الشرك، فكيف أحاسب على أمر ما بدأته وإنما قلدت فيه من كان قبلي؟ هذا ليس بعذر عند الله عز وجل، بدليل أن هذا الكلام يقال في داخل جهنم. جيد، طاعة علماء الضلال، علماء يفتون وأناس يطيعون، هل هؤلاء يعذرون لأنهم أطاعوا علماء؟ في الاسم لا يعذرون، في إطلاق الاسم لا يعذرون، لكن في إنزال الحكم القتل والقتال هنا المسألة قد تتوقف. إيش الدليل؟ قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذن هؤلاء إيش مصيبتهم؟ أنهم أطاعوا سادتهم فأضلوهم عن السبيل، إذن أقروا على أنفسهم بالضلالة بسبب الاتباع، وهذا الكلام أيضا في جهنم ولا يعذ بالله. جيد، قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الذي يمنع فقط، الذي يمنع من إطلاق الاسم فقط الإكراه، من إطلاق الاسم، فمن أكره على الكفر أو على الشرك هذا لا يسمى لا مشرك ولا كافر. إيش الدليل؟ حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فأطلقه المشركون، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذكرتك بسوء، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد، أي إذا عادوا إلى تعذيبك مرة أخرى فعد إلى ذكري مرة أخرى بسوء. إذن هذا لا يسمى، فقط الإكراه مانع من موانع إطلاق الاسم. طبعا هناك رابع نسيت أذكره، التأويل، من وقع في الشرك متأولا، التأويل لا يمنع من إطلاق الاسم، لا يمنع من إطلاق الاسم. دليل ذلك إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا هؤلاء كانوا يتأولون هذه العبادة، قال أنا ما أعبد مباشرة وإنما أريد أن أتقرب إلى الله بعبادة هذا الصنم، هذا يسمى تأويل. فالتأويل من وقع في الشرك وهو متأول لا يمنع من إطلاق الاسم، كما في حديثة عثمان بن مضعون، قدامة بن مضعون رضي الله عنه وارضاه عندما شرب الخمرة وهو مستحل، هذا لا يمنع من إطلاق الاسم علما أنه متأول. إذن التأويل ليس مانعا من موانع، انتبه معي، إطلاق الاسم، لا الجهل ولا التقليد ولا طاعة العلماء ولا التأويل لا يمنع من أن تقول لمن وقع في الشرك أنه مشرك، على وجه التعيين، ومن وقع في الردة تسميه مرتد. الحالة الوحيدة يعذر فيها الإنسان إذا وقع في الشرك وهو مكره، هذا فقط يعذر. وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أشر في صفحة 48. السطر الثالث. وإنما الخلاف في المسألة حصل لدى المتأخرين أولا، اجعل رقم واحد. لماذا مسألة العذر بالجهل ظهر في الفترة الأخيرة؟ السبب الأول قال: ممن هجر كتب أئمة الدعوة ورأى فيها الغلو. هذا السبب الأول، وإن كانت لهم درجات عليا في الجامعات وتخرجوا من الكليات. السبب الثاني في السطر الرابع قال: فهموا من كلام ابن تيمية خلاف ما أراد في باب الشرك الأكبر. أي نعم، هذه ثانية. سببين لماذا هؤلاء الأساتذة دكتوراه وماجستير تجدوا يقولوا بالعذر بالجهل، لهذين السببين: ما قرأوا كتب محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، والشيء الثاني فهموا كلام ابن تيمية في بعض المواضع فهما خاطئة. نقولات كلام العلماء، ايش مطلوب منك؟ في رقم واحد، السطر الاول والثاني الى الثالث، الى كلمة لما يرى وتوحيد لما يرى من خلق السماوات والارض الى هنا، كلام ابو حنيفة رحمه الله تعالى، تحفظ هذا الكلام. وجدت رقم واحد؟ نعم. رقم اثنين، السطر الثاني، نهاية السطر الثاني، افتح قوس: سمعت عمارة بن ابن أو قال عمارة بن زازان، لا تقول سمعت، قال قال عمارة بن زازان قال: بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين. طبعا يستدل بقول الله تبارك وتعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. إذن أثبت لهم الجهل وأثبت عليهم أيضا الشرك. القول الثالث قول ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، افتح قوس في صفحة 49، الآية تحفظ: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآية تحفظها، وتحفظ كلام الإمام الطبري رحمه الله في صفحة 49 السطر الثاني، نهاية السطر الثاني افتح قوس: وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه. إيش معنى هذا الكلام؟ أي نعم، إلى هنا تسد القوس لربي. من يقع في الشرك هل يشترط فيه أن يعلم أن هذا هو الدين وهذا هو الشرك ويأتي بالشرك؟ لا يشترط فيه العلم. إذن ماذا يثبت هنا؟ الجهل. يثبت هنا الجهل. لماذا؟ الكلام الذي بعده كلام نفيس جدا، قال: لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا نفينا مسألة الجهل، قلنا هؤلاء الناس اهتدوا، ايش سبب هدايتهم؟ انهم علموا الحق فاتبعوا. هؤلاء اشركوا كفروا لكن بعد علم، اي يجب ان يعلموا وبعد ذلك يخالفوا العلم حتى يكونوا مشركين. قال: هذا لا يصح هذا القول. لماذا؟ لأننا إذا اشترطنا العلم هنا أيضا أصبح لا فرق بين فريق الهدى وفريق الضلال. هؤلاء علموا فاهتدوا، هؤلاء علموا وضلوا. إذن يجب أن نقول هؤلاء علموا واهتدوا، هؤلاء جهلوا فضلوا. إذن أثبت الجهل لهذا الفريق الذي ضل. وإلا إذا قلنا هؤلاء علموا واهتدوا، هؤلاء علموا وخالفوا، إذن ما أصبح فرق بين هذين الفريقين، علما أن الله عز وجل أشقل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وهؤلاء الذين ضلوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذن يرى هذا الشرك الذي يأتي هو الدين. هذا كلام ابن الإمام الطبري رحمه الله، وهو كلام نفيس جدا في هذا الموطن. ما بعده تحفظ كلام أبا بطين علق على كلام الطبري رحمه الله، قال: وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور. اثنين، تفهم كلام ابن كثير أنه نقل كلام الطبري رحمه الله ووافق على هذا الكلام. أش أصبح عندك الآن في مسألة الجهل؟ كلام للطبري وهو شيخ المفسرين، ووافقه ابن كثير على ما قاله، ونقل بابطين تعليق أيضا على كلام الطبري رحمه الله، فأصبح عندك ثلاث أقوال. أي نعم، ويسمى شيخ المفسرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لديك قول لمفسر آخر وهو الإمام البغوي، هذا أيضا تحفظه، قال في تعليق على هذه الآية: وفيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. لا فرق بين الجاهل وبين الجاحد وبين المعاند، كما أن هؤلاء يكفرون كذلك الجاهل يكفر. رقم 6 و7 و8 و9 و10 إلى 9، هذا للقراءة، تقرأ فقط. وإذا من أراد أن يحفظ شيء من كلام العلماء فله ذلك. أي نعم. 10، قال القرطبي في تفسيري عند آية الميثاق. إيش آية الميثاق؟ قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية يسميها العلماء آية الميثاق. ففي تفسير آية الميثاق إيش قال القرطبي رحمه الله؟ قال: ولا عذر للمقلد في التوحيد. نحن قلنا العذر هنا لا يمنع من إطلاق الاسم. فإذا جاء رجل وقلد أجداده في التوحيد، أي كان أبوه على الشرك وهو أصبح أيضا مشرك بالله، هذا لا يمنع من إطلاق الاسم. ولا عذر للمقلد في التوحيد، هذا تحفظه. رقم 11 للقراءة. رقم 12-13 أيضا للقراءة. رقم 14 تحفظه، قال ابن فرحون، هذا من علماء الحنابل رحمهم الله، قال: ومن عبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو غير ذلك، هذا في صفحة 51، فإنه يقتل ولا يستتاب. يقينا هذه المسائل لا يأتيها إلا وهو جاهل. رقم 14 بأقوال العلماء. رقم 15 كلام ابن قدامة رحمه الله، السطر الخامس الكلمة الأخيرة: ونعلم. ونعلم أن المعاند العارفة مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه، والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة. إذن هذا قول ابن قدامة على أن المقلد لا يعذر، فأصبح لديك كلامين للعلماء، للقرطبي رحمه الله وكذلك لابن قدامة، أنه من وقع في الشرك وهو يقلد آباءه وأجداده لا يعذر في إطلاق الاسم. هذا أيضا أنت مطالب به. في 16 هذا تحاول أن تقرأه وتعبر بطريقتك ما يضر إن شاء الله، لكن أنت مطالب ب 16 أيضا. في خطأ في كلام محمد بن عبد الوهاب، السطر الثالث قبل الأخير، والهازل والخائف حال الوقوع فيها ولم يستثني، احذف الياء، اكتب ولم يستثني بالنون فقط غير المكره، يستثني لأن الحرف يحذف بسبب الجزم. نعم، محمد بن عبد الوهاب هنا تؤشر أنه لم يعذر إلا المكره، والسطر الذي بعده كذلك في المسائل الخفية يعذر بالجهل، في المسائل الخفية يعذر بالجهل. في صفحة 52 من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، السطر السادس وسط السطر، فإن الذي لم تقم عليه الحجة، وجدت؟ ضع قوس، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف، أي حتى تقام عليه الحجة. الصرف والعطف هذه من أنواع السحر. أي ذكر أسفل هذا الكلام فهم الحجة، تذكرون نحن تكلمنا لحد الآن عن إقامة الحجة، لكن ما تكلمنا هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة؟ يعني هل نقول الناس لا تقام عليهم الحجة إلا إذا فهموا هذه الحجة كما كان يفهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا؟ لا يشترط فهمه للحجة، إنما المهم بلوغ الحجة وسماعه بالحجة. إيش الدليل على أن الفهم ليس بشرط في إقامة الحجة؟ قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه بمعنى ما نفهم، هذا الكلام الذي تقوله نحن لا نفهمه جيد، الحجة أقيمت عليهم بشعيب أم لا؟ يقينا أقيمت عليهم الحجة، علما أنهم يدعون أنهم لم يفهموا الحجة. إذن ليس من شروط إقامة الحجة فهم الحجة. ما نفقه كثيرا مما تقول، وكذلك لو كنا نفقه، قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. باقي المسائل أنت تقرأها كقراءة مطالب بها. لدينا قياس الأولى، ذكرت لك مسألة، لا فقط افهم هذه، أنه هل إذا جاءك سؤال هل يشترط فهم الحجة في إقامة الحجة تقول لا، إيش الدليل؟ هذه دلائل موجودة. الأدلة الخلاصة تقرأها هذه وتفهم ما موجود في الخلاصة. قياس الأولى ذكرنا مسيلمة كيف تستدل في مسألة مسيلمة، وكذلك المختار الثقفي. ثالثا في قياس الأولى ثالثا قلنا نؤكد على كلمة. لاحظ قال إجماع الصحابة على عدم عذر مانعي الزكاة بالجهل. إجماع الصحابة على عدم عذر مانعي الزكاة بالجهل لأنهم منعوا حقا من حقوق لا إله إلا الله، فأولى منه من امتنع عن لا إله إلا الله. إيش معنى هذا الكلام؟ الزكاة حق من حقوق الله عز وجل، فمن امتنع عن الزكاة امتنع عن حق من حقوق لا إله إلا الله. جيد، فما تقول في من امتنع عن لا إله إلا الله جملة وتفصيلة؟ جاء بكل الأحكام مغيرة ومبدلة وما إلى ذلك. إذن دخول هؤلاء من باب أولى في هذا الحكم. إجماع الصحابة في دخولهم في الإجماع من باب أولى. الصحابة أجمعوا على إيش؟ على أن مانع الزكاة كافر. هذا فرع من أصل. أها. جيد. ما تقول في من ألغى كل شرائع الله عز وجل؟ إذن تقول هؤلاء يكفرون بالإجماع من باب أولى. بإجماع الصحابة من باب أولى. من نكح أو عدم عذر من نكح امرأة أبيه بالجهل بل لم يستفسر منه لأن الأمر سيان ذلك لأنه غير ملتزم لحقوق الله. نفس الكلام الذي قلناه هنا يقال هنا أيضا، أي أتى جاء بما يناقض الألو في توحيد الله عز وجل في حق من حقوق الله تبارك وتعالى. فما تقول بمن استكب كل المحرمات؟ إذن من باب أولى. نعم. قياس الشبه أها. لا، هذه الأمثلة تحفظ عندما يقال لك بماذا تستدل أو هل يدخل في إجماع الصحابة من أتى بناقض الآن، تذكر الإجماع الأول، الإجماع الثاني، الإجماع الثالث، فدخولهم في حكم الإجماع من باب أولى. المسألة قياس الشبه أي أن هؤلاء يشبهون هؤلاء. كان في زمن التابعين ظهر ناس كانوا يسمون بأهل الاتحاد والحلول، يزعمون أن الله عز وجل حل في خلقه واتحد معه. جاءوا بآيات وبأشياء شبه والعياذ بالله. الآن يقولون أن الصالح أيضا ينفع ويضر، فالذي يقول هذا القول يشبه ذاك الذي قال بالحلول والاتحاد. هذا قياس الشبه. نعم، الأول احفظوا. هذا المثل أيضا واضح. إجماع السلف ثلاثة على كفر الجهمية المعطلة وكفر القدرية منكري ومعطلي صفة العلم لله، فيشبهه من عطل صفة الألوهية عن الله وأعطاها بعض خلق الله كالسلطات التشريعية. هذا قياس الشبه. هذا أيضا احفظه لأن راح تسمع تحفظ أسماء تحتاج إليها. الجهمية هؤلاء أنكروا صفات الله عز وجل، القدرية أنكروا وعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء كفروهم، علماء التابعين كفروا هؤلاء. إذا جاء رجل أيضا عطل كل ما يمت إلى الله عز وجل بصلة في باب التشريع وفي باب التحكيم وفي باب الشرائع التي نزلت، إذن هؤلاء يشبهون هؤلاء في التعطيل، كما أن هؤلاء عطلوا الأسماء والصفات، هؤلاء عطلوا حق الحاكمية لله تبارك وتعالى، فهؤلاء معطلة وهؤلاء معطلة. إذن أصبح قياس شبه بينهما. هذا الثالث أيضا، الأول والثالث تحفظوا. الرابع لا تحفظ لأن الرابع يكفر باللازم وليس بالشرك. والثاني شيخ شبهه الله سبحانه وتعالى بمخلوق. الأول والثالث احفظوا إن شاء الله. الثاني ما يحتاج؟ لا ما يحتاج. واضح إن شاء الله. أنتوا هذا الذي قلناه حاولوا تراجعوه حتى المعلومة تترسخ. أما إذا سمعت الآن وورا ما رجعت ما رجعت راح تنسى. في زيادات الآن. أين؟